نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعبدونهم مع الله الامر الواجب بضروره لهذه الامه. فنحن جاءت من بين الناس لا تقوم بشرك. فالعالم يحفظ عجز من يستحق العباده هو الخالق. لم يقدر على الخلق هذا الذي يستحق العباده. اما الذي لا يقدر على الخلق هذا هو يستحق العباده. هذا الله يقدر ربهم الذي خلقهم والامر لم يقدر لعلهم يستقيموا. الذي جعل لهم الارض فراشا الله لم يستحق العباده في القلب. الذي لا يرجع على الخلق مع هذا عاجز لا يستحق العباده. فكيف يصير العاجز في القلب؟ اذا هو المخلوق يخالف سبحانه وتعالى. الذين يؤمنون بدين الله لا يؤمنون به شيئا. لم يكن اموات غير الله فلا يشعرون حيانا العاجز. قال تعالى من تعبيره المشركين يا اهل الاجر اهل الناس كل نفر يستمعون ثم الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذنابا ولا يستمعون لهم لان كل من كتاب شيئا لا يستطيعون قال فالعالم لا يدركهم هم المعبودات وكل الارواح أو أحجار يقوم بالله ويقوم ما يحمقون الشيء مع الخالق سبحانه وتعالى. هل هذا الا من باب هل هذا إلا من باب المكابرة ومن باب العناد؟ هل لم يشرك بالله ويعبد صوحا ويدعو صوحا؟ هل لم كان هذا الشيء قد قامت عليه هذه الحجة وأن هذا المعبود عادي؟ وإن كان صادقا فليجعل هذا المعبود يخلق شيئا ولو قل. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، لا يخلقون غيرهم ولم يخلقوا أنفسهم، بل هم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد لله أو أملاك لله سبحانه وتعالى. مملوكة كل هذه المواد التي في الكون كلها مملوكة لله سبحانه وتعالى ومخلوقة لله سبحانه وتعالى. فكيف تتخذ معبودات مع الخالق جل وعلا؟ أين العقول التي تفكر؟ هؤلاء الذين يزعمون أنهم يفكرون وأنهم نهرة وأنهم مثقفون وأنهم تجدهم يخضعون للقبور ويعبدون الأجواد ويذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها وهم يسمعون هذا القرآن، لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات هي أحياء. فسبحان الله، أين العقول؟ تزعمون أنكم مثقفون وأنكم متعلمون وأنكم مفكرون ومع هذا تخضعون لهذه المخلوقات التي هي مثلكم أو أضعف منكم؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم تدعوهم بل يستجيبون لكم إن كنتم صادقين. تحدي هذه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يملكون لهم نصرا. هذه المعبودات وهذه الأصنام لا تملك نصرا لمن دعاها. إذا وقع المشرك في كربة أو في ضيق أو في مرض لا يستطيع أحد من الخلق أن ينقذه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مسك يضره البحر ظل من تدعون إلا إياه. أما النجوم المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلك خلفاء الأرض الله مع الله، تعالى الله عما يشركون. إن أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منشفات رحمته؟ فحسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهنا يقول: ولا يملكون لهم، لا يملكون والمعبودون لهم لمعنى العابدين نصرا عندما يتسلط عليهم عدو أو يتسلط عليهم سبع أو يتسلط عليهم خوف، فإنهم لا تستطيع هذه المعبودات أن تنصرهم على عدوهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وللنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فالنصر من الله سبحانه وتعالى. لو كانت هذه المعبودات تغني عن المشركين شيئا من هزموا في بدر من هزموا في الأحزاب ومن هزموا يوم فتح مكة وفي يوم حنين ما تملك نصر الله. وأما المؤمنون الله نصرهم سبحانه وتعالى، فهم كلهم كانوا في بدر 317 والمشركون يزيدون على الألف، والمشركون ليس معهم عدة ولا سلاح إلا قليل، والمشركون مبججون بالسلاح. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا على يوم بدر، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وإن راحت هذه المعبودات وقت الحرب وقت القتال هذا حتى الشيطان لما ترى الجنان قال إني بريء منكم يرى ما لا ترون، شاف الملائكة وما يسمع هو الملائكة أرى ما لا ترون إني أخاف الله الله شديد العقاب. أن الله جل وعلا فكان مع أولياءه وكان مع عباده فنصره على عدوهم مع قلة عددهم وبعض عددهم نصره. والمشركون لم يجدوا من ينصرهم أين ذهبت آلهتهم؟ عاجزة لا تستطيع لا يملكون لكم نصرا بل ولا أنفسهم ينصرون. هذا المعبود الضعيف إذا بذل به آفة لا يستطيع ينقذ نفسه فكيف ينقذكم؟ هذا الميت المقبور المبذول لا يستطيع يتخلص من الموت ومن القبر ومن ما هو فيه مشغول عنكم بنفسه إلا في عذاب وإلا في نعيم. لا يسمع دعاءك. وهذه الأشجار والأحجار التي تعبدونها هم جنابات لا تستطيع ولا توصل نفسك. حصل الهدى واحد يكسر هدى البجر البجر الصغير هدى يكسر القلم الكبير يحطمه ألا يستطيع يوصل نفسه. وقع عليه الجبال يطيره ولا يستطيع ينفي عن نفسه. الجبال الضعيف لا يسلمه الجبال شيئا لا يستطيع به. ولهذا بعض المشركين الله يسلم فجاء الثعلب بال عليه بال على الصنم فلما رآه عابده فكر وقال أرب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. فعند ذلك فكر وترك عبادة الأصنام. الثعلب جاء بال على رأس الصنم ولا استطاع أنه يدفع الثعلب أو يقع به ذات الثعلب الضعيف. فتبين هذا الرجل ضعف هذا الصنم فلذلك فكر رب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. الحاصل أن هذه لا تستطيع نصر أنفسها فكيف تستطيع نصركم؟ ادخل في هذا كل عبد من دون الله لا يستثنى شيء من الملائكة والأنبياء والصالحين والأشجار والأحجار كلها مخلوقات ضعيفة لا تستطيع أن تنصر نفسها فكيف تنصر غيرها؟ ولا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. في الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى والذين تدعون من دونه أي غير الله سبحانه وتعالى وهذا يشمل كل ما عبد من دون الله يمكن الاسم الموصول بصيغ العلوم فيشمل كل ما عبد من دون الله من آدميين أو أحجار أو أشجار أو ملائكة أو غير ذلك. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه من الأشجار والأحجار وسائر المخلوقات لا يملكون من قطمير. أما الله جل وعلا فهو المالك لكل شيء والتي الآية التي قبلها يقول جل وعلا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير له الملك ملك كامل ملك يعني كلمة أن الملك عامة فعن جميع الأشياء فهو مالك الأشياء كلها سبحانه وتعالى له الملك على حسب. والذين تدعون من دونه من الأسلام ما يملكون من قطمير. القطمير ما هو؟ القطمير هو النفاذة الرقيقة التي تكون على النواة أو صلب النواة تكون على النواة نواة التمر عليها صلب أبيض صلب أبيض ضعيف هذا القطمير. هذه المعبودات ما تملك ولا هذا القطمير أدنى شيء وأضعف شيء لا تملكه الكثير هذا الكثير. والنقير ولو لم يكن نقيرا هو النقرة التي في النواة النقرة التي في النواة شوفين في النواة نقرة في خلف النواة هذا النقير. والفتيل ولو لم يكن فتيلا الفتيل هو السلب الذي يكون في النواة أيضا النواة تجدون فيها نفرق في وسطها نفرق في وسطها أو حبة العيش مفرد في وسطها، في وسط هذا المفرد سند ضعيف، هذا هو التكفير. عرفنا إذا القطمير والنطير والفتير، كلها أشياء ضعيفة وأشياء مهينة، الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، فكيف يملكون نصركم؟ كيف يملكون شفاكم من المرض؟ وكيف يملكون رزقكم وإطعامكم من الجوع؟ كيف يملكون نصركم على عدوكم؟ إذا كانوا يملكون القطمير من أين يجيبون لكم هذه الأشياء؟ الذي يدعى لن يكون عنده ملك غني، يكون عنده غنى، وهذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الغني الذي له خزائن السماوات والارض، كل شيء سبحانه وتعالى بملكه، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. اما هذه الافلام فهي فقيره، لا تملك شيء ولا ادنى شيء، لا يملكون من تطوير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو سمعوا ما استجابوا لهم. هذه شروط، هذه شروط الدعاء، يشترط في الدعاء او يشترط في المدعو، يشترط في المدعو ثلاثه شروط. الاول ان يكون مالكا، الثاني ان يكون يسمع الداعي، الثالث ان يكون يقدر على الازاله. هذه الامور لا تتفق الا في الله سبحانه وتعالى، فانه المالك السميع للدعاء القادر على الاجابه. اما هذه المعبودات فهي اولا خطيره ليس لها ملك، ثانيا لا تسمع من دعاها. اما الله جل وعلا فانه يعلم السر واخفى، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، يسمع الاصوات ولو خفيه، بل يعلم هواجس النفوس وخواطر الزمان، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. اما هذه المعبودات فانها لا تسمع، لانها اما حجاره واصنام، واما اموات مدفونين في القبور لا يسمعون، واما احياء ولكن لا يقدرون على يسمعون، ولكن لا يقدرون على الاجابه، لا يقدر على شفاء المريض، لا يقدر على نصر الخائف، لا يقدر على اغاثه الملهوف، ما يقدر على إنزال المطر، ما يقدر على إنبات النبات، ما يقدر على شيء، عاجز، هو في نفسه بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة شروط، إذا فقد واحد منها في المدعو فإنه لا يصح، فكيف إذا فقدت كلها، فهي مقصودة كلها في المعبودات من دون الله، لا يملكون من قطمير. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، لا يملكون من قطمير، انتفى الشرط الاول. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءك، انتفى الشرط الثاني. لو سمعوا ما استجابوا لكم، انتفى الشرط الثالث. اذا بطل دعاؤها، لانه اشترط في المدعو ثلاثه شروط، اذا توافرت صح الدعاء، ان يكون مالكا لما يطلب منه، ان يكون يسمع من دعاه، ان يكون قادرا على الإجابة، وهذه لا تكون إلا في حق الخالق سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه إما أن يكون فاقدا لكل هذه الشروط أو فاقدا لبعضها، إذا لا يصلح للعبادة. تقرر الآن هذا الدليل، تقرر هذا الدليل على بطلان الشرك بالله عز وجل. ولو سلم من هذا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من أولياء الله ولا حجر ولا شجر، كلها تدخل تحت هذا التعزيز. ولا احد من المشركين قديما وحديثا استطاع ان يعارض هذه الايه، وكل ادله القران وبراهين القران لا استطاع احد يعارضها ولم يستطيع الا هو مسلم، لانه يعجب كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى ويوم القيامه يكفرون بشرككم، إذا جاءوا لقيامه يتبرؤون منكم. كل المعبودات من دون الله تتبرأ ممن عبدها وإلى القيامة، حتى الشيطان يتبرأ. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بنصيحكم يعني ما أنا بنعوذكم. صريح المدير، الصريح المدير، يعني لا أقدر على إغاثتكم. وما أنتم بالمصلحية، أنتم ما تقدرون على إغاثتكم. كل واحد ما هذا تقوله سبحان الله فالطالب والمطلوب. وكذلك الملائكة يتبرؤون من عبدهم ورسلهم. قال تعالى وما ويحصروا عن جميع ثم يقولون الملائكة فهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، يعني يعبدون الشياطين التي دعتهم إلى هذا، أما نحن براء منهم. وحاشا لكل ملائكة الرحمن أن تروى بأن تعبد من دون الله فضلا على أن تدعو إلى ذلك، وإنما هذا من عمل الشياطين. كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون هذا كل ملائكة. عيسى عليه السلام يقول الله لا يوم القيامة إن قال الله يا عيسى يا عيسى يا مريم كيف قلت للناس تخذوني وأمي وإلهين من دون الله؟ قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد. فكلام سائر المعبودات يتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورائي العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا لو ان يتمنون لو ان لنا كره ولرجوعنا الى الدنيا فنتبرع منهم نتبرع من هذه الاسباب هذه المعبودات كما تبرأوا منا. لكن أول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم فما هم بخارجين من الله أعوذ بالله. ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يلقونه ويتبرؤون منه أخرج ما تقولون إليهم يتبرؤون منكم أخرج ما تقولون إليهم. ومن أظل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون هم بقوله لا يسمع دعاءهم. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين تبرأوا منهم. ولا أبدا ما نرضاكم تعبدوننا ولا نرضى بهذا ولا نقدر على ما تطلبون منا. كل من الآن مشغول بنفسه روحا لتعبده المؤمنون ينهبون الى الله سبحانه وتعالى لانهم يعبدون ان هؤلاء والعياذ بالله فيتبعون من عبدون ويتبرؤون منهم ولا تكون العاقبه. فيوم القيامه يكفرون بشرككم هذا خبر عن الله سبحانه وتعالى اخبار من الله عن مصير هؤلاء المشركون يوم القيامه رحمه بهم يخبرهم بما يكون له العمل وما يقوله من عدل ان يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى هذا رحمه منه بعباده. يخبرهم بايات من الامور لا يخفى عليه الشمس سبحانه وتعالى ولهذا قال ولا ينبئك مثل خبير لا ينبئك ويخبرك عن الاشياء مثل خبير بها وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الاشياء والعواقب ويعلم المعال والمصير وهو يخبركم ايها الناس بان من عبد غير الله فانه سيتبرأ منه يوم القيامة وكل حياتهم هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى. واخبر انه لا ينبئك بالامور وعواقبها ونتائجها وثمراتها الا الخبير بالامور. اما الجاهل فانه لا يستطيع يخبرك عن شيء ولو اخبرك ان خبره يكون غير صحيح. اما الله جل وعلا اذا اخبر بخبر فانه يكون خبرا واقعا لا بد منه صادقا. وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم رسله لانهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ولا ينبئك مثل خبير أن هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات ويقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها هؤلاء كندا ليسوا خبراء، لا يعرفون الامور، نبأهم كاذب وخبرهم كاذب فلا تصدقوهم. صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله ولا ينبئك مثل خبير. اما هؤلاء الدجاجله والكندا والدعاه للشرك والمروجون لعباده غير الله فهؤلاء كاذبون ليسوا خبراء بالامور، لا يعرفون معالها ولا مصيرها، او انهم يتعمدون الكذب من اجل مصالحهم فمن اجل اغلال الناس والعياذ بالله. قال وعن انس في الصحيح، يعني الصحيحين، اذا قال الشيخ في الصحيح فهو اما في الصحيحين واما في احدهما، وتارة يقول في الصحيحين في الحديث الصحيح ولا لم يكن في الصحيحين، لان الحديث قد يكون صحيحا وان لم يخرجه البخاري او مسلم. وقوله في الصحيح هنا يراد به في الصحيحين، لان الخبر هذا الحديث في الصحيحين. في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، اذا قيل انس هكذا فيراد به انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شج يوم احد. الشجه هي الجرح في الراس، الجرح في الراس والوجه خاصه يسمى شج، اما الجرح في بقيه البدن فهذا لا يسمى شج انما يسمى جراحه، يسمى جراحه. شج النبي يعني جرح عليه الصلاه والسلام، جرح في راسه عليه الصلاه والسلام يوم احد. يوم احد جبل مشهور بهذا الاسم الى الان، يقع في الشمال الشرقي للمدينة، حصلت عنده وقعة احد بعد بدر، السنة التي بعد وقعة بدر المشركون تجمعوا وارادوا الانتصار لانفسهم وجمعوا جنودا بقيادة ابي سفيان بن الحارث وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين اصابوهم يوم بدر. جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، عند جبل احد، فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام من المهاجرين والانصار، والتقى بهم في هذا المكان ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين، وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، جماعة من الرماة على الجبل الذي خلف المسلمين يحمون ظهور المسلمين من أجل أن يتفرعوا لعدوهم. ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاروا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل نصاعد إخواننا على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتركوا الجبل سواء انخسرنا أو هزمنا، لا تتركوا الجبل. ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، فنزلوا فلما راى خالد بن الوليد وكان يوم ذاك مشركا، لما راى الجبل فرق وهو كان من الصفحان وطاسه الحرب وعرف ان هذه الصوره انها انفتحت لهم مدارا لدل الله والحرب على المسلمين من الحرب، وما شعر المسلمين الا والمشركون يغلبونهم من الحرب، فحينئذ اختلط الجمعان المسلمون والكفار ودارت المعركة من جديد، فأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد ثبتكم الله وعده إن تحصونهم يعني تقتلونهم بعينكم هذا هو المعركة، حتى إذا خشيتم وتنازعتم في الآن وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون صرفكم عنهم يبدل لكم عقوبة، وحتى إن هذه العقوبة وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شج عليه الصلاة والسلام في رأسه وهشم المغفر على رأسه وغاطت حلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام ووقع في حفرة وقع في حفرة وأشاع المشركون أن محمد قد قتل. لما أشاع المشركون هذه الشائعة وقاح الشيطان بذلك حصل على المسلمين مصيبة أكثر من مصيبة القتل. ماشي مصيبة القتل في الاستشهاد لما قيل أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل. كل هذا بسبب المعصية. انظروا يا عباد الله معصية واحدة وليست من الجميع وإنما من بعض الصحابة حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق. فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه خطيرة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فسدتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من النسب صرفكم عنها وابتليكم ولقد عفى عنكم. هذا قتلون نعم بعد ما وبخهم سبحانه وتعالى طمأنهم لأنهم أحبابه وأولياءه ولقد عفى عنكم. حج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذه المعركة. هذا دليل على أن الرسول لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فلا تجوز عبادته. هذا من أدلة بطلان الشرك أن المخلوق وإن بلغ من المنزلة المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يزال مخلوقا لا يستحق شيئا من العبادة. فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقع عليه الضرر وجرح عليه الصلاة والسلام فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله. وإذا كان كلامك غيره من باب أولى لا يجوز عبادة الأولياء والصالحين من دون ذلك لأن كل الخلق لا تجوز عبادته لا الملائكة ولا أشرف النبيين ولا الأولياء ولا الصالحين. والعبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره. فقال تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير بقوله ونور. إذا كان الرسول من دون الله عز وجل فكيف بغيره من الخلق؟ الرسول لم يستطع الدفع عن نفسه بل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وإن لن يجير من الله أحد ولن أجد من بينه من أحد. شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا. لو لم يستجيبوا فلم يفلحوا كيف يفلح قوم شدوا نبيهم؟ الاستبعاد منه صلى الله عليه وسلم. ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون فقال تعاكده وقال له ليس لك من الامر شيء او يخوض عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. هذا ايضا دليل اخر قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء. الامر لله سبحانه وتعالى الامر في هذا الكون والتدبير لله سبحانه وتعالى. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وإن الأمر لله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الأمر لله وإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى وإنما الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة إلى الله ليس لك من الأمر شيء لا أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر التوبة ولا أمر الفلاح ولا أمر الإسلام الدخول في الإسلام والهداية وإنما كل هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أنت ليس عليك إلا البلاغ ثم عليك إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ عن الله فقط أما أنه يملك النفع والضر والنصر والروض والحياة والموت ألا هذا ما يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء أو البداية الرسول يهدي بمعنى أنه يرشد

ومواصلة الدعوة والجهاد في سبيل الله عز وجل. أما الجزاء فهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، قال اللهم العن فلانا وفلانا، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. هذا تفسير لقولها اللهم العن فلانا وفلانا، وأن المراد بهم هؤلاء الأشخاص، فلان وفلان هم صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، لأنهم من قادة المشركين يوم أحد مع أبي سفيان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم لما وقع منهم، ولكن الله يعلم من حال هؤلاء وما يقول إليه أمرهم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء تاب الله عليهم وأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. أسلم صفوان بن أمية، أسلم يوم حنين، أسلم يوم حنين، وأسلم سهيل بن عمرو وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ولما ارتد الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف خطيبا في أهل مكة يثبتهم على الإسلام، وقال لهم يا أهل مكة لا تكونوا أو آخر من أسلم وأول من ارتد، فثبت أهل مكة على الإسلام ولم يرتد بسبب هذا الرجل الذي جعل الله فيه الخير. وكان الرسول لعنه في أول الأمر، ولكن الرسول لا يعلم مآل الأمور، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحارث بن هشام أسلم، كل الثلاثة أسلم وحسن إسلامهم، والحارث بن هشام هذا من بني عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وابنه أبو سفيان بن الحارث الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو سفيان بن الحارث الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أن كان مشركا ورد عليه حسان ابن ثابت بالحمزية المعروفة، أسلم هذا الرجل. وهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا يؤس من بهدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تحكم على الناس، لا تحكم على الناس بالكفر أو النار، لا تحكم على الناس بالنار وأنت لا تدري، إلا من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بالسنة، ومن أخبر الله أنه في النار فهو من أهل النار، مثل فرعون وهامان وجنودهما وعاد وثمود وفي النار هؤلاء، الله أخبر بذلك، أخبر بذلك. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس أنهم من أهل النار فهم من أهل النار، أما الذي ما تدري فأنت لا تدري. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجنون لأحد بجنة، لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين، ولا يجنون لأحد، العواقب بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين. هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم، مع أنهم آذوا الرسول وقاتلوا وآذوا المسلمين، ولكن من الله عليهم بالهداية وجعل فيهم بركة، مثل سهيل بن عمرو كما سمعتم موقفه رضي الله تعالى عنه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر لعله يقف موقفا فاحمده عليه، عمر رضي الله عنه أراد من الرسول أن ينتقم من سهيل بن عمرو، فقال له الرسول لا، ولعله يشهد مشهدا أو يقف موقفا فاحمده عليه، فكان موقفه يوم الردة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل أن هذا يدل على أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نخاف على المسيئين ونرجو بالمحسنين، هذا عقيدتنا. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك، وهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع وفادة المهاجرين والأنصار حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم أولياء الله وسادات الأولياء، فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم، لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس هذه عامة تشمل كل الناس بما فيهم الأنبياء والأولياء والصالحين والملوك والسلطة والفقراء والأغنياء والعلماء، كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فلولا أن الله يمدهم بالعافية والغذاء ودفع المكروه لما استطاعوا أن يعيشوا في هذه الحياة. لو قطع الله عنهم مدده لهلك. أن من الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أن الله أمسك الماء ينصبه الناس، ولرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذا لتشربون هذا، لو أراد الله سبحانه وتعالى غوره ولا تجدون ما تشربون. لو أراد الله لمنع الأرزاق هذه، لا تنبت الأرض ولا تثمر الأشجار ولا تجدون ما تأكلون. لو شاء الله لصلبكم هذه الصحة والعافية، أصبحت مرة على الفرس ما تأكلون ولا تشربون. ولا أحد يستطيع، لا الملوك، والله ما يستطيع، لا الملوك ولا العلماء ولا الأنبياء ولا الصالحون ما يستطيعون أنهم يساعدونكم في هذه الأمور إلا بمساعدة الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك فكيف يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره؟ كيف تصرف العبادة إلى غير الله؟ كيف يدعى أن الولي الفلاني يعمل كذا وكذا، أنه يهب الأولاد للعقيم، وأنه يجلب الأرزاق، وأنه يسقي المروى، وأن الضريح الفلاني من صاف به أو ذبح له حصل له كذا والدفع عنه من الشر كذا؟ كل هذه أباطيل، كل هذه أباطيل وخداع من شياطين الإنس والجن. لا يملك الأمور إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه أدلة واضحة في هذا الباب على بطلان الشرك. وأنا قلت لكم كم مرة إن هذا الكتاب كتاب مبار، هذا يعتبر من كرامات الأولياء، فإن الله من على هذا العالم بتصنيف هذا الكتاب ووضع هذه الأدلة فيه، مما يدل على أنه من كرامات الله سبحانه وتعالى. ففيه من العلم الغزير والأدلة الساطعة على وجوب التوحيد وبطلان الشرك ما لا يحصى، والحمد لله رب العالمين. نعم، والقرآن القرآن الكريم جاء بأدلة عقلية كثيرة، هذا من الأدلة العقلية، هو دليل سمعي لأن القرآن وحي، وفي نفس الوقت هو دليل عقلي، ولهذا يقول جل وعلا في سبيل الآيات: أفلا تعقلون. لا يوجد دليل عقلي ودليل سمعي في نفس الأمر على بطلان عبادة الأصنام، بل عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى من الأصنام وغيرها. نعم. يا رب العالمين هذا كلام جاهل وهو كلام عالي اللي يقول اننا نبتدي باسم المسلمين ولا نفرق بين عبدة القبور وبين الموحدين. هذا كلام اما انه مغرب او انه جاهل، لان الله فرق بين المسلمين وبين المشركين وامر بالبراءه من المشركين، وقال سبحانه وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم الذين معه قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله جل وعلا يقول في سورة أول سورة التوبة أن الله بريء من المشركين ورسوله، لابد من البراءة من المشركين. المشرك ليس خاصا بمن يعبد الصنم، المشرك كل من عبد غير الله سواء عبد صنما أو قبرا أو وليا أو صالحا من الصالحين كلهم مشركون. حتى المشركون الأولين كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعبدون أناس صالحين أو موحدين، عبدوا القبور قالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وهذه أسمى رجال صالحين ماتوا تصوروا صورهم وعكفوا عليها يعبدون الأموات. لابد من الفرق بين المشرك والمسلم، ولا يكفي قوله انه مسلم، كلمة مسلم فقط يرد لها من حقيقة ان كان مسلما ظاهرا وباطنا واخونا. اما اذا كان مسلما بمسلم فقط ويعبد الاصنام ويعبد القبور والاضرحة فهذا ليس مسلما وليس اخا لنا، بل هو كافر مشرك ولا نمحو حسناته لانه ليس مع الشرك حسنات، ما ينفع مع الشرك طاعة ابدا، حادثة حسناتهم باطلة. ولو اشركوا الله جل وعلا قال حتى في الانبياء لو وقع منهم شرك وحاسوا وكلا قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كم من الله حسناتهم بشركون ما هم حسناتهم باطلة حادثة لا قيمة لها على عبد الله يجوز. نعم المسلم العاصي الذي معصيته دون الشرك نعم هذا مسلم وهذا مواليه ونحبه بقدر ما فيه من الإيمان وننصحه وندعوه إلى الله ولا نتبرع منه بسبب معصيته لا نتبرع منه، لكن لا نقره على المعصية بل ندعوه إلى الله ونأمره بالتوبة. أو قد يقام عليه حد الزنا حد السرقة حد الخمر وهو مسلم، هذا هو اللي يمكن ذكر حسناته بما عنده من الإيمان. أما المشرك وعباد القبور هؤلاء ليسوا مسلمين وليس لهم حسنات حتى تذكر لأنها باطلة. المنتبع على قسمين، البدعة المكفرة هل مثل المشرك، أما البدعة التي ليست مكفرة فهذه مثل المعصية الأخرى مثل المعاصي الأخرى معامل صاحبها معاملة الفساق من المسلمين. نعم ها أنا بيجي تعالى إما أنه جاهل وإما أنه مغرب فهو كلمة خبيرة. هذه دعوة إلى فتح باب الشرك التساهل في ذلك، فهو كلمة خبيرة يخشى عليها بسببها. نعم لعن أصحاب الكبائر على سبيل العموم لا بأس، تقول لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله شارب الخمر، يعني على العموم. أما التعيين يقول لعن الله فلانا فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح انه لا يجوز لعن معين لانه لا يدرى ماذا يقتل له، قد يتوب الى الله سبحانه وتعالى. كلمه اللعن كلمه خطيره، فلعن المعين هذا فيه خلاف بين اهل العلم، والصحيح انه لا يجوز. أما لعن العموم من أصحاب الكبائر فهذا وارد في الكتاب والسنة. لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، لعن الله شارب الخمر، لعن الله المصورين، إلى آخر ما جاء في النصوص. نعم هذا وعيد. نعم هذا تحذير من اللعن، هذا تحذير من اللعن ووعيد، وعيد عليه بأنه قد يحرم من دخول الجنة. نعم نعم يزيد فراس هذا من باب جمع أبي سفيان، ولكن من باب يعني الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن دفاع عن الرسول باقي إلى أن تقوم الساعة، كل من عاند الرسول أو أبغض الرسول أو آوى الرسول فإن هذا هذه القصيدة تعتبر ردا عليه. أما الرجل الذي قيلت لي فقد فاد إلى الله فترضى عنه. نعم الغش الدش هذا مصيبة كبيرة لا شك، وهو أداة فساد لأنه يجلب الشر إلى البلوغ من خارج بلاد المسلمين، ويأتي بكل طامة وهامة في المشرق أو المغرب، فهو وسيلة فتنة ووسيلة فساد، والذي يغار على دينه ويغار على أولاده وعلى ذريته وأهل بيته ما ينصب هذه الآلة الخبيثة، هذه مدلوة، هذه آلة مدلوة، لا يجوز للمسلم أن ينصبها على بيته لأنها تجر عليه وعلى أولاده وعلى نسائه وعلى أهل بيته الشرور. مدرسة خبث تأتي من جميع أبطال الأرض، كل ما يبث في المحطات الماجنة والمحطات الفاجنة كله يأتي عن طريق هذه الآلة الخبيثة. فالمسلم الذي يخاف الله عز وجل ويغار على دينه ويغار على عرضه لا يجعل هذه الآلة على سطح أو في بيته. نعم تنزيل من الأمور المجلولة إلينا من الخارج، وهو وسيلة ضياع للوقت وضحك، وأيضا إذا كان يتخلل التنزيل شيء من تقمص الشخصيات الكافرة أو الملحدة فهذا شر، أو يتقمص شيء من الشخصيات الكريمة شخصيات الصحابة والعلماء فهذا فيه إهانة لهم وفيه تقليل من شأنهم، وهم لا يرضون بهذا، ولا يرضى مسلم أن أحدا يمثل أبا بكر أو يمثل عمر أو يمثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يمثل العلماء والأئمة، كل هذا لا يرضاه مسلم لأن هذا من تنقص له، إضافة إلى أن هذا من وسائل له ومن وسائل ضياع الوقت والضحك فقط. أما يقولون من وسائل الدعوة هذا غلط، ليست من وسائل الدعوة، هذه من وسائل الترفيه، وسائل تقليد التشبه بغيرنا، ليست معروفة عند المسلمين ولا من أعمال المسلمين، والخير كل الخير في اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أما الخلاف بين العلماء فما أعلم أحد أجاز التنزيل إلا ما ينسب إلى بعض المشايخ، ولكنه لا يعرف حقيقة التنزيل، ما درى عن حقيقة التنزيل ولا صدر أبعاده، أما الذي يعرف من غيره فهم يحرمون التنزيل. في فرق بين الوسائل وبين المناهج، منهج الدعوة فوقيه، أما الوسائل وسائل الدعوة فلا بأس، أنا الآن أتكلم أمام الميكروفون هذا من الوسائل المستحدثة لا بأس، ركوب السيارة، الكلام في الإذاعة، الكلمة الطيبة في الإذاعة، قراءة القرآن، نقل الخطبة خطبة الجمعة، نقل المحاضرة، هذه من الوسائل النافعة لا بأس، وسائل الدعوة لا بأس بالتجديد فيها وأخذ النافع الجديد فيها، أما المناهج لا، هذه تتبع فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نحدث شيئا من أنبياء الرسل، وفي منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء الخير الكبير، بل هو الوسيلة الوحيدة للدعوة. نعم الحكم أما قوية لعب الكرة فالأصل فيه الإباحة بشروط، بشروط منها ستر العورة، ومنها ألا يكون كثيرا يأخذ الوقت ويشغل الإنسان عما فيه نفع من طلب علم أو صلة رحم أو طلب رزق، لا يكثر يعني يكون فترات يسيرة. وثالثا ألا يشغل عن ذكر الله وعن أداء الصلاة مع الجماعة وفي مواقيتها، إذا توفرت هذه الشروط فلا بأس. ستر العورة، ألا يكثر بحيث يأخذ معظم الوقت، ألا يشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا يجوز، وأخذ العوض لا يجوز على المسابقات إلا ما ورد به النص. النص ورد به ثلاثة أشياء، قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نسل أو قفل أو حافل. أدوات الجهاد: ركوب الخيل أو ركوب الإبل أو الرماية، هذه يجوز أخذ المسابقات والجوائز عليها. أما الألعاب الأخرى هذه لا. وكذلك ألحق أهل العلم بمسائل الجواز مسائل العلمية، المسابقة في مسألة فقهية، في مسألة في العقيدة، في مسألة في النحو والصرف، يجوز أخذ الجوائز عليها والمسابقات عليها، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله. أما ما عدا ذلك فلا، لأنها من أكل المال من بعض. نعم. حتى كذلك لا يجوز إضاعة المال في مثل هذه الأمور، حتى ولو كان شخص آخر متبرع، إضاعة المال في هذه الأمور لا يجوز. إذا كان عندك مال أعطه الفقراء والمساكين ولا جعله في مشروع ينفع المسلمين، أما أنك تعطيه اللاعبين هذا هو غير محلك. لا مهم الوسائل، قلنا الدعوة لها منهج معروف، لها منهج معروف، وليس من منهجها لعب الكرة، بل هذا يضيع عن الدعوة وينهي عنها. نعم. ما كان من عادات الكفار فنحن منهيون عن التشبه بهم، منهيون عن التشبه بهم، عاداتهم الخاصة، العادات الخاصة بهم لا يجوز لنا أن نتشبه بهم فيها، أما الأمور المشتركة فلا بأس بها. نعم. لا لأن قاتل نفسه لا يخرج من الإسلام، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد، ولكنه مسلم يحج عنه. نعم. هذا فيه تفصيل، إن كان في مرافقته دعوة الله ونصيحة الله رجاء أنه يصوم فهذا طيب، هذا من الدعوة إلى الله. أما إذا كان مرافقته من باب الاستئناس به والضحك معه بدون إنكار عليه وبدون نصيحة فهذا لا يجوز، يجب مباعدته وهجره حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل.